بصحبتها طفل طير، فبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى. ما أسعده بصداقتها بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم تحكي بوم بوم تحكي بوم بوم تلعب بوم بوم تلعب بوم بوم تبكي بوم بوم تبكي بوم بوم تطرب بوم بوم تطرب. الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها. خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال. هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب مع بومبو هيا فنلعب بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو. ها بومبو اقدر انا بدا صغي كمان باشا اي خويا جازو القرص دياله من تيب كام بومبو جان وابزانم اي مرقه كمان وين كردوا بله بلام خالتي قندكه وتيان كساري كان بنيوه كوالا من داتيت بدلني ايوه ودايك مدانا تينو تنيا ها زور سباس داكام زور سباس هروهاتوش اوه اوك طوبوا دي بابا دوي او داب قرين من بين باشا نمزم قلبتين دلوا ايما نازاين تتالا ننسيك تاوري ما عندكات دي باب روين بومبو اي خويا جيان ام دنقتيا دنقتي زور غمقينا وهني يدانا دي بابا دوي داب بومبو كما خيريا كما بروي غيوش تيكي دوزي وتوا او بتكسلا ناتواني في وقتا دي بومبو بابا المنبر دو ابني بيقومان او خزانك اي خوي وين كدو لم زنقلت سولا داو بتنها ما وتوا دي بقري ولا ايداي كتفي لكا دي با اي مش بروين اوسيا او بدوا ما نوديت ولا ايداي كت بقري ودنها لو زنقلت او اللبي انساج دي با بروين هندك موزم هنا وتاوكو بيخوين موزك يزود جوان دياره تمشي بكا ها توزو سركيشي في لكا ايما شروها برسي معنا تودا تبيها من موزكا بخوي ها موزو خولي اقر لقل ام بس كفيلة بمياني نوا اولا برسيتي امرين دي بابا بيدنجي وبروين دي بومبو جوبا فرمكا بديان دوا تینو ما آویش نماوا خری که داخل جیم دبی خراب گینا آوانا آنا داخل جیم آی بو چو دم بی وازم لیبینا تاوری بکن او او بومبو او ای خواه جیان لطوی انتی رزگار من بو ایسا تیتر او دا خوی نوا زور سپاس بیگیان زور سپاس تو زود جوانی ها؟ زن خوشا دوائی دی بردو دکن که ریستان تو لخو من دور که نوا دی بابا دوائی دی که دو گلیم بوم بو دی دی بابا روین بومبو نجمة حب تنشر في